بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن تابع جديد من أنواع التوابع وهو باب التوفيق. تكلمنا عن النعت من قبل وقسمناه إلى قسمين، إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التوكيد ونقسمه أيضا إلى قسمين، إلى توكيد فرضي وإلى توكيد معنوي. التوكيد يقول العلماء فيه هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو الخطأ، ويقولون أيضا احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. التوكيد تابع يبين أن اللفظ الذي قلته هو المقصود. أقول لك حضر الملك وأنت تشك في كلامي وتريد أن تتأكد أنني أردت الحقيقة، أردت الملك هو، أو أردت الملك بذاته، ليس نائبه، ليس رسوله، ليس سلطته، ليس شخص عاديا وأنا أخطأت فقلت الملك، أو بالغت فيه وهو نائب الملك فبالغت فقلت الملك مبالغة أو غير ذلك، فنقول حضر الملك الملك أو حضر الملك نفسه. فمثل هذا يسمى عندهم توكيدا. والتوكيد عندهم قسمان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ الذي نريد توكيده، نعيد الكلمة التي نريد توكيدها مرتين طيب أو أكثر بحسب ما تقصده من التوكيد. أقول يكون بإعادة المؤكد بلفظه، أو بمعناه لا بأس، سواء كان ذلك المؤكد اسما أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة أو كان ضميرا لا بأس. فتقول مثلا في الاسم: تقول حضر الملك الملك، حضر فعل ماضي والملك فاعل، ما إعراب الملك الثانية؟ حضر الملك الملك، الملك فاعل والملك الثانية، هذه توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضمة. ولو قلنا رأيت الملك نقول الملك، ونظرت إلى الملك نقول الملك، فهو تابع مؤكد لما قبله. فهمنا؟ أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فباطل الأولى خبر، نكاحها باطل مبتدا وخبر، والثانية والثالثة توكيد لفظي. فهمنا؟ هل نقول حضر الملك الملك طيب ونعرب الملك الثانية توكيدا ولو كانت كلمة أخرى بمعناها؟ قالوا نعم، ولو كانت كلمة أخرى بمعناها، يعني لو كنا حضر الملك ثم وضعنا مكان كلمة الملك الرئيس أو الزعيم أو مثل هذا بنفس المعنى فلا بأس به. طيب يظهر ذلك مثلا في التالي: يعني لو قلت مثلا حضر ثم قلت حضر الملك، فحضر الأولى فعل ماضي والثانية توكيد لفظي والملك فاعل، ولو لم تقل هذا لقلت إن حضر فعل والملك فاعل، وحضر الثانية فعل، أين فاعله؟ نقول ليس له فاعل لأنه لم يؤت به لكي يكون جملة جديدة، بل جاء به لتأكيد الأول. فلو قلت بدلا من حضر الثانية حضرك مثلا أتى، حضر أتى الملك، لا بأس، هي أيضا توكيد، لأن أتى وحضر بنفس المعنى. ولهذا قلنا يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمعناه، لا بأس. واضح؟ وفي الإعراب نقول هو توكيد لفظي للأول. الأول معرب فهو معرب مثله، مبني فهو مبني مثله، في محل أو في أو لا محل له هو مثله، لأنه توكيد له. ويكون هذا في الحرف أيضا، والحرف الذي يؤكد الحرف، انتبه إلى هذه المسألة، إما أن يكون دالا على الجواب وإما أن لا يكون. فإن كان دالا على الجواب فإننا نعيده وحده، وإن لم يدل على الجواب أعدناه مع ما اتصل به. نقول حرف جوابي، نقول حرف جوابي يعني يستعمل في جواب السؤال أو في الرد، فعند ذلك نعيده بنفسه. أقول مثلا هل فهمت؟ فتقول لي نعم نعم نعم، هذا جوابه. ونعم الثانية هنا توكيد لفظي. طيب ولو قلت نعم أجل، لا بأس، لأننا قلنا من لفظه أو من معناه. فهمنا؟ طيب فهمت الدرس، فتقول لا لا. فلا الأولى حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولا الثانية ليست نفيا جديدا للنفي الأول، لأننا لا ننفي النفي، بل هي ماذا؟ بل هي ذكرت تأكيدا وتثبيتا للنفي الأول. طيب هذا لو كان الحرف جوابيا فإننا نعيده وحده كما رأينا، وإن كان غير جوابي فإننا نعيده مع ما اتصل به. يعني نقول مثلا زيد في البيت، ثم نؤكد فنقول في البيت. لأن فيه هي حرف لا يدل على الجواب، فعند توكيده لا تؤكده وحده، لا تقول زيد في البيت، بل قل في البيت وأكده مع ما اتصل به. إن زيدا طالب، ولا تقل إن زيدا طالب بتأكيد زيد، بتأكيد إن وحدها. إذن لو كان الحرف جوابيا نستطيع أن نعيده وحده، ولو كان الحرف غير ذلك، غير نعم ولا وما يشبه، فإنك تعيده مع ما اتصل به أو مع ما يتصل به في العادة، ويكون التوكيد له. نعم. ولا تقل زيد في البيت، لا نؤكد في وحدها، بل نؤكدها مع ما اتصل به. طيب وربما أكدنا بذلك الجملة، تؤكد الجملة فتقول مثلا نجحت نجحت. فهمنا؟ حضر الملك، حضر الملك، ف فحضر الملك الأولى هي ماذا؟ هي جملة فعلية، فعل وفاعل. وحضر الملك الثانية هنا توكيد للأولى، حضر الملك، حضر الملك والغالب الكثير في هذا النوع إذا كان التوكيد للجملة أن نعطف بين الجملتين بثم، هذا الكثير الغالب، حضر الملك ثم حضر الملك، ونحن نفهم أن ما بعد ثم ليس كلاما جديدا، ليس الحاضر ملكان، بل هو نفس الملك. قال الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فثم كلا سيعلمون الثانية هي توكيد لكلا سيعلمون الأولى، فهمنا؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون نفس الكلام، فالثانية توكيد للأولى، وهذا كثير مشهور. إذا عطفنا بين جملتين أو عفوا إذا أكدنا الجملة الأولى بجملة ثانية فإننا نضع بينهما ثم، وهذا كثير مشهور، وإن لم تضع ثم فلا بأس. واضح؟ طيب، ولو أكدت الضمير إذا أكدت الضمير وكان الضمير منفصلا، منفصلا نؤكده بلفظه، نقول أنا طالب، أنت مجتهد، إياك أن تفعل كذا، فإذا كان الضمير منفصلا فإننا نعيده بلفظه، وإن كان الضمير متصلا فإنك تؤكده بضمير منفصل دائما. أقول نؤكده بضمير رفع متصل دائما، أقول قمت أنا، ولا تقل قمت تو، وأكرمتك أنت، ولا نقول أكرمتك ك بضمير متصل، فهمنا؟ وذهبت إليه هو، ولا نقول إليه هي بإعادته وحده. إذا لو أكدت الضمير وكان الضمير منفصلا نؤكده بلفظه، فنقول أنت أنت مؤدب، وتقول مثلا ذهبت أنا، في حالة توكيد الضمير المتصل أو المستتر فإننا نؤكد بضمير الرفع المنفصل دائما، ضمير الرفع، يعني لو قلت ذهبت التاء في محل رفع أنا ضمير رفع توكيد للتاء. طيب ولو قلت أكرمتك الكاف في محل نصب نقول أنت، نؤكد بضمير الرفع أيضا. وإذا قلت نظرت إليك أنت، التوكيد إذا كان لضمير متصل أو مستتر هو بضمير رفع فقط، ولو كان الأول ضمير رفع أو نصب أو خفض، وإن كان الضمير منفصلا أكدناه كما هو بلفظه، كما قلنا أنت أنت وإياك إياك. هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمعناه إن لم نعيده بلفظه. أما التوكيد المعنوي فله ألفاظ خاصة به، من هذه الألفاظ، من هذه الألفاظ كلمة نفس وكلمة عين، وهاتان الكلمتان تستعملان لتوكيد الذات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك تستعملان لرفع المجاز عن توهم مضاف محذوف. يعني نحن نؤكد شيء بنفسه بذاته هو هو، لم يحدث في الكلام شيء، نقول توكيد لرفع المجاز عن ذاته. أو يقولون لرفع يعني إزالة، لرفع توهم مضاف محذوف. لكي لا تظن في الكلام مضافا محذوفا، أو لكي لا تتوهم أنني لا أريده هو بل أريد شيئا آخر وحذفت المضاف ووضعت المضاف إليه في موضعه وكذا، أنا أقول لا بل أردت الحقيقة. وهذا النوع يستعمل له من ألفاظ التوكيد نفسه وعين. مضافتين إلى ضمير مناسب للمحكم، يعني نضيفهما إلى ضمير مناسب، فإن كان المؤكد بهما مفردا جئنا بهما مفردين، فتقول حضر الملك أو الملكة فتؤكد بالنفس أو بالعين، تقول نفسه أو عينه لا بأس، والملكة نفس الكلام ولكن نضع ضميرا مناسبا، الملكة ماذا؟ نفسها أو عينها. طيب ما فائدة نفسه أو عينه؟ هذا توكيد لذات الملك، يعني هو هو بنفسه. لمن يظن أنني قلت حضر الملك وأنا أريد أن أقول حضر رسول الملك أو نائب الملك أو صورة الملك في التلفاز أو لا لا ليس كل هذا، بل حضر الملك هو هو، أنا أؤكد ذاته، ليس هناك مضاف محذوف في الكلام، وأنني أردت أن أقول رسول الملك وحذفت هذا ووضعت الملك بدلا منه للمبالغ، ليس هذا بل أردته هو. إذا حضر الملك نفسه. طيب رأيت الملك في النصر، سنقول نفسه بالنصر، ونظرت إلى الملك نقول نفسه وعينه كذلك، ولا بد من إضافته لضمير مناسب يعود على المؤكد. فهمنا؟ إذا كان الملك نقول نفسه، وإذا كان الملكة نقول نفسها، وهكذا. طيب هل نقول نفسه ونؤكد بالعين أيضا معها؟ قال العلماء إن أردت زيادة التوكيد فأكد بالنفس والعين معا بشرطين. أولا أن تكون النفس مقدمة على العين، النفس أولا، تقول حضر الملك نفسه عينه، ولا تقل عينه نفسه، لا تقدم العين، لا تقدم العين على النفس، بل النفس تتقدم. هذا واحد. ثانيا لا تعطف بينهما لأنه توكيده، فالثاني هو نفس الأول والشيء لا يعطف على نفسه كما سنرى، فلا تقل نفسه وعينه بل قل حضر الملك نفسه عينه. إذا هل نؤكد بهما معا؟ نعم نؤكد بهما معا، بشرط أن تتقدم النفس على العين وبشرط أن لا يعطف بينهما. طيب هذا بالنسبة للمفرد، فماذا لو جمعت وقلت حضر الملوك أو الملكات ؟ طيب فإننا سنجمع لفظ التوكيد كذلك ونجمع الضمير كذلك فنقول حضر الملوك أنفسهم. أو أعينهم. والملكات ماذا؟ أنفسهن أو أعينهن وهكذا. واضح؟ فنؤكد بالنفس أو بالعين مجموعة هنا مجموعة على أنفس أو أعين ثم ماذا؟ ثم نضيفها إلى الضمير المناسب. تمام؟ ونفس الكلام نقدم النفس على العين لو أردنا الجمع بينهما ولا نعطف بينهما. طيب ولو كان المؤكد مثنى لو كنا حضر الملكان أو الملكتان قال العلماء في حالة الإفراد نفرد التوكيد ونفرد الضمير وفي حالة الجمع نجمع التوكيد ونجمع الضمير وفي حالة التثنية الأفصح أن نجمع التوكيد أيضا ويأتي الضمير مثنى فتقول حضر الملكان أنفسهما أو أعينهما لفظ التوكيد مجموع على أنفس والضمير مثنى هذا الأفصح ولو قلت نفسهما وعينهما بالإفراد فهو مقبول ولو قلت نفسهما وعيناهما بالتثنية مسموع وهو قليل والأفصح أن نجمع لفظ التوكيد وأن نأتي بالضمير المثنى هذا بالنسبة للتوكيد بالنفس وبالعين وقد يكون التوكيد ليس لرفع المجاز عن الذات بل لرفع توهم إرادة الخصوص بلفظ العموم لاحظ أنه لو كان عندي 10 طلاب مثلا 100 طالب وقلت حضر الطلاب فما المعنى؟ حضر الطلاب يعني حضر 100 طالب طيب ولو حضر 90 ولو حضر 80 ماذا أقول؟ سأقول حضر الطلاب إذن كلمة الطلاب تدل على كامل الطلاب وتدل على بعضهم أيضا نفس الكلمة قد تستعمل للمجموع للكامل الطلاب وقد تستعمل لبعضهم هم 10 فإذا جاءوا كاملين أقول حضر الطلاب وإذا جاء بعضهم سأقول حضر الطلاب أيضا إذن هذه الكلمة قد تستعمل للخصوص يعني لجماعة قليلة وهي بنفس اللفظ الذي يدل على العموم فإذا أردت أن تستعملها لتدل على العموم حقيقة استعملت توكيدا بعدها ويكون هذا التوكيد لرفع إرادة الخصوص لرفع التوهم لكي لا تتوهم ذلك أو لكي لا يتوهم السامع بلفظ العموم واستعمل لهذا كلمات طيب منها كلا وكلتا وكذلك كلمات مثل كل وجميع وعامة. ويوجد غير ذلك كافة وغير ذلك. كلا وكلتا استعملتا في توكيد المثنى فتقول حضر الملكان كلاهما. والملكتان كلتاهما. وكلا وكلتا تعربان بإعراب المثنى. تمام. أقول حضر الملكان، طيب فأنت تفهم من كلامي أنه حضر ملكان، فهمنا؟ وربما ليس دائما، ربما توهم شخص، فهم شخص أنه حضر واحد وأنا قلت حضر الملكان. هل هذا نعم موجود في اللغة؟ أحيانا نستعمل لفظ المثنى ونحن لا نريد تثنية، مثل قال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، على رجل من القريتين عظيم، على رجل من القريتين. هل يكون الرجل من القريتين أو من واحدة منهما؟ هل يكون الرجل من القريتين في نفس الوقت؟ بل من واحدة منهما. استعمل لفظ المثنى وأريد به المفرد. طيب قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان يخرجان منهما، منهما يعني من النهر ومن البحر، من العذب والملح. هل يخرج اللؤلؤ والمرجان من العذب، من النهر؟ اللؤلؤ من أين يأتي؟ من البحر فقط، ولكن الآية لم تقل منه، قالت منهما. فأحيانا نستعمل لفظ المثنى ونحن نريد المفرد، فهمنا؟ فلكي نزيل هذا الاحتمال نستعمل كلمة كلاهما. إذا كنت تريد المثنى بمعنى المثنى ليس بمعنى المفرد فضع كلمة كلاهما. فلو وجدت مثلا في الآية يخرج منهما كليهما، أو نعم يخرج منهما كليهما اللؤلؤ أو المرجان مثلا، لكان المعنى يخرج من الاثنين، من هذا ومن هذا، وليس من واحد منهما. فلما لم يذكر توكيد فهمنا احتمل اللفظ أن يكون منهما واحتمل أن يكون من واحد منهما. فإذا كنت تريد أن تزيل هذا الاحتمال وأنك أردت المثنى المثنى، زيد كلمة كلاهما أو كلتاهما للمؤنث، فهمنا؟ واشترط العلماء في ذلك أن يكون الفعل أو العامل قبلهما مما يحتمل ذلك. فإذا كان العامل لا يحتمل ذلك فإنك لا تحتاج التوكيد. كما لو قلنا مثلا تقاتل الطالبان، تقاتل الطالبان، تناقش الطالبان، قالوا التناقش لا يكون إلا من اثنين، فلا يمكن أن يتخيل تناقش الطالبان ونحن نريد واحد، وعند ذلك لا نحتاج التوكيد، لأن الفعل لا يحتمل أن يكون ماذا؟ لا يحتمل أن يكون من واحد. إذا متى نضع كلاهما وكلتاهما؟ إذا كان الفاعل مثنى وفيه ماذا؟ وفيه شك، هل أردنا به المثنى حقيقة أو أردنا به المفرد؟ فإن وجد هذا وضعنا التوكيد، وإن لم يكن في الكلام شك لم نحتمله، وهذا لرفع توهم إرادة الواحد بلفظ الاثنين. طيب. وقد يؤكد بهذا المعنى أيضا بكل لهذا المعنى، بمعنى إرادة الخصوص بلفظ العموم، يؤكد بكل أو بجميع أو بعامة وغير ذلك. فتقول مثلا حضر الملوك الملوك كلهم بالضمير المناسب كذلك. أو جميعهم أو عامتهم. والملكات نقول كلهن وجميعهن وعامتهن وهكذا، لا بد من ضمير مناسب يعود إلى اللفظ المؤكد. وقد نستعمل كلا وجميعا وعامة ومثل هذا في توكيد المفرد، فتقول نقول في توكيد المفرد بشرط أن يكون هذا المفرد ذا أجزاء، أن يكون له أجزاء بلفظه أو بعامله، بنفسه أو بعامله. تقول مثلا قرأت القرآن كله وقرأت السيرة كلها وهكذا. كله جميعه وهكذا، والسيرة كلها أو جميعها. أو تقول عامتها. وابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكر عامة قال مثل النافلة، ذكر كلمة عامة وذكر بعدها أنها مثل النافلة. ابن الناظم في شرحه لهذا قال مثل النافلة معنى ذلك أن عامة يؤكد بها قليلا، وهي مثل النافلة يعني هي زيادة قد يؤكد بها أحيانا. وابن هشام قال هنا ليس المقصود كذلك، بل المقصود أن التاء في كلمة عامة مثل التاء في كلمة نافلة، يعني هذه التاء ليست دالة على التأنيث، بل تستعمل الكلمة للمذكر والمؤنث بلفظ. فتقول جاء الطلاب عامتهم وجاءت البنات عامتهم، فالتاء فيها مثل التاء في كلمة نافلة تبقى بلفظ، تبقى فيها ملازمة دائما سواء كانت للمذكر أو للمؤنث. فهمنا؟ هذه أو هذا ملخص باب التوكيد عموما. بقي لنا أن نقول إنك إذا أكدت بكل خاصة هذه الكلمة وأردت بعدها زيادة في التوكيد فإنك تستخدم كلمة أجمع، طيب مفردة أو مجموعة لزيادة التوكيد. فتقول حضر الملوك كلهم، ثم تقول أجمعون زيادة في التوكيد، فيكون كلهم توكيد أول وأجمعون توكيد ثاني. ورأيت الملوك كلهم أجمعين وهكذا. فأجمع تستعمل بعد كل لتقوية التوكيد، واضح، ولا تستعمل وحدها إلا قليلا. قد نستعملها بدون كل، فتقول حضر الطلاب أجمعون مباشرة بدون كل، وهذا قليل. والكثير أنها تستعمل بعد كل، ولهذا لم تحتاج إلى ضمير يتصل بها لأنها تابعة في التوكيد لما قبلها، واضح. انظر إلى كلام ابن هشام، قال المصنف رحمه الله هذا باب التوكيد، قال وهو ضربان لفظي وسيأتي سنتكلم عنه، ومعنوي وله سبعة ألفاظ، الأول والثاني النفس والعين، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. النفس والعين يؤكد بهما لرفع المجاز عن ماذا؟ عن الذات. يعني نريد أن ندل على أن هذا اللفظ الذي أطلق لا نريد به المجاز بل نريد به الحقيقة، عن الذات، لكي لا يسأل طالب ما الفرق بين حضر الملوك أنفسهم وحضر الملوك كلهم أنفسهم وكلهم كلاهما للتوكيد، ولكن هناك فرق. فالأول كلمة أنفسهم، حضر الملوك وأنفسهم، نقول حضر الملوك فأنت تشك في ذاتهم، الملوك الملوك أو نوابهم أو صورتهم أو بعضهم، أقول عفوا نوابهم أو صورتهم ومثل هذا، فأقول حضر الملوك أنفسهم، يعني هم فهذا توكيد للذات، بعكس ما لو قلت حضر الملوك وأنت شككت في عددهم، هل جاءوا كاملين؟ أنت لا تشك في ذاتهم، تشك في العدد، جاءوا كاملين أو جاء بعضهم، وأنا قلت الملوك كأنهم كاملين، كأنهم نعم كاملين، فتقول حضر الملوك كلهم، إذا كنت تريد توكيد ماذا؟ توكيد الشمول والعموم. إذا فرق بين أنفسهم وكلهم في التوكيد أن هذا يؤكد ذات الشيء وهذا يؤكد عدده. ولهذا قال النفس والعين ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء الخليفة، فيحتمل أن الجاء خبر الخليفة أو ثقل الخليفة يعني رجاله، فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، يذهب هذا الاحتمال عند ذلك. ويجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد، هذا في توكيد المعنوي عموما، يلزم اتصال التوكيد بماذا؟ بضمير مناسب للمؤكد، يجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد، وأن يكون لفظهما طبقه في الإفراد والجمع. وأما في التثنية يعني لفظ التوكيد مطابق للمفرد في الإفراد وفي الجمع، في حالة الإفراد وفي حالة الجمع، مفرد مفرد، جمع جمع. أما في المثنى قلنا الأفصح أن نجمع التوكيد والضمير هو الذي يكون مثنى، هذا الأفضل، ولو ثنيته أو أفردته فهو مقبول. قال فالأصح جمعهما على أفعل في حالة التثنية، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما، يعني الأفصح أن نجمع أنفسهما وأعينهما. طيب ولو لم نجمع، فالإفراد جائز والجمع جائز، فنقول نفسهما وعينهما أو نفساهما وعيناهما، والإفراد أولى من التثنية عند الناظم، وعند غيره قال بل التثنية أولى. هذا بالنسبة لماذا؟ للنفس وللعين. قال والألفاظ الباقية وهي كلا وكلتا للمثنى، وكل وجميع وعامة لغير المثنى. كلا وكلتا للمثنى وهذا بين واضح، وكل وجميع وعامة لغير المثنى. ما غير المثنى؟ غير المثنى هو المفرد والجمع، فكل وجميع وعامة تستعمل في غير المثنى، ولهذا قلنا الملوك والملكات في الجمع، وقلنا القرآن والسيرة في المفرد، يؤكد بكل وجميع وعامة المفرد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى، والمثنى له ألفاظ خاصة وهي كلا وكلتا. قال ويجب اتصالهن بضمير مؤكد، لا بد من اتصالهن بالضمير المناسب، فليس منه قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلمة جميعا هنا حال في الإعراب وليست توكيدا، لأنها لم تتصل بماذا؟ لم تتصل بضمير مناسب للمؤكد. لو قال خلق لكم ما في الأرض جميعه مثلا لا عرضناها توكيدا، ولكن لما جاءت بغير ضمير فهم أنها ماذا؟ أنها حال وليست توكيدا، خلافا لمن وهم ذلك. ولا قراءة بعضهم، ليس هذا أيضا قراءة بعضهم، إن كلا فيها، فإن خلافا للفجراء والزمخشري، بل كلمة جميعا في الآية الأولى هي حال، وكلمة كلا في الآية الثانية هي بدل من نا، إنا كلا بدل من نا، ويجوز كونه حالا من ضمير الضم، يعني إن فيها حال كوننا كلا. قال المصنف: ويؤكد بهن لرفع احتمال تقدير مضاف إلى متبوعهن. طيب يؤكد ماذا؟ بكلا وكلتا، لرفع احتمال تقدير بعض مضاف، يعني تقدير كلمة مضافة هي بعض منهما إلى متبوعهن، فمن ثم جاز أن تقول جاءني الزيدان كلاهما، جاءني الزيدان كلاهما، لأنه يجوز أن تقول جاءني أحد الزيدين والمرأتان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين. قال الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فاستعمل لفظ المثنى وهو كلمة منهما، وأريد به واحد منهما بتقدير يخرج من أحدهما. وامتنع على الأصح أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الفعل اختصم لا يكون إلا بين اثنين، فعند ذلك إذا قلت اختصم الزيدان أنت لا تتصور أن يكون الاختصام من واحد، بعكس حضر الزيدان فقد تظن أنني قلت حضر الزيدان وأنا أريد واحد. واختصمت الهندان كلتاهما لامتناع هذا التقدير المفقود، يعني لا يصح أن تقول حضر أو اختصم، عفوا، اختصم أحد الزيدين، هذا لا يقبل لأن الاختصام لا يقع إلا بين اثنين. قال: الامتناع التقدير المذكور. وجاز أن تقول جاء القوم كلهم، واشتريت العبد كله، وهكذا. فهمنا؟ وامتنع جاء زيد كله كما قلنا، لأنني إذا قلت جاء زيد فمعلوم أنه كامل، لا يمكن أن يكون المفهوم بعضه. حضر زيد ماذا تفهم؟ ولكن حضر الطلاب فربما نقص بعضهم، وأنا ما ذكرت ذلك، فنحتاج إلى كلمة كلهم إذا أردنا التوكيد. والتوكيد بكلمة جميع قليل غريب، ومنه قول امرأة: فداك حي خولان جميعهم وهمدان، فأكدت فداك حي همدان، هي تؤكد حي خولان جميعهم، فحي هذا خبر للمبتدأ، وجميعهم هذا توكيد له، فأكدت بجميع. قال المصنف: التوكيد به غريب وإن كان موجودا ولكنه قليل. كذلك التوكيد بعامة، التوكيد بكلمة عامة قليل كذلك غريب، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة، يعني هذه التاء في كلمة عامة في حالة التذكير وفي حالة التأنيث تبقى، كما تقول: هذه صلاة نافلة وهذا صوم نافلة، ولا نقول صوم نافل. فهمنا؟ فالتاء في كلمة نافلة مطلقا في حالة التذكير وفي حالة التأنيث كذلك، فتصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: اشتريت العبد عامته، والعبد مذكر. فهمنا؟ كما قال الله تعالى: ويعقوب نافلة، ما قال نافلا لأن النافلة فيها تاء تبقى في حالة التذكير أو التأنيث، كذلك كلمة عامة. ثم نبه هنا إلى أنك إذا أكدت بكل وأردت زيادة تقوية التوكيد فإنك تأتي بأجمع، طيب بعده مفردة أو مفردة مذكرة أو مؤنثة أو مجموعة مذكرة أو مؤنثة، ولا تثنى لأن كلا لا يؤكد بها المثنى. يجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن تتبع كله بأجمع، وأن تتبع كلها بجمع، وأن تتبع كلهم بأجمعين، وأن تتبع كلهن بجمعة. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فكلهم توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة والضمير مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثان أو كل تقوية للتوكيد لا بأس، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ولا يحتاج في هذه الحالة ضميرا لأن الضمير دخل على كل. فهمنا؟ كأنك قلت كل سجد الملائكة كلهم ثم قلت جميعهم. قال: وهذا هو الكثير الغالب، وقد يؤكد بهن وإن لم يتقدم كله، وهذا قليل، مثل قول الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأجمعين توكيد للضمير في أغوينهم. قال الله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. كذلك فهمنا. قال المصنف: ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء، لا نثنيهما. لماذا؟ لأننا استعملنا في المثنى كلا وكلتا، فلا نستخدم أجمع وجمع ولا جمعاء مثنيين، كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، كما كان العرب يستخدمون كلمة سي بمعنى مثل فيقولون هما سيان يعني مثلان، ولا يثنون كلمة سواء لأن كلمة سي استعملت بدلا منها. وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك، فقالوا: يجوز أن تقول جاءني الزيدان أجمعان والهندان جمعوان، وهذا على مذهب الكوفيين. طيب، حضر الملك، أقول حضر الملك فتنظر إلي متعجبا، الملك، أقول حضر الملك نفسه. فهمنا؟ لماذا؟ قالوا: لأننا نؤكد المعرفة، وهذا فيه شيء من العجب، فعند ذلك أكدناه. أما لو قلت لك حضر رجل، حضر ملك، حضر شخص، قال العلماء: لا يجوز توكيد النكرة إلا إذا أفادت، إلا إذا كان في توكيدها فائدة، لأن النكرة مجهولة فلا تحتاج إلى توكيد. فإن كان في توكيدها فائدة في الكلام أكدت. ولهذا قال: وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق، إذا ما أفاد شيئا جديدا لم نؤكدها، وإن أفاد، إذا أفاد معنى جديدا جاز عند الكوفيين التوكيد. قال ابن هشام: وهو الصحيح، يعني وأنا أوافق الكوفيين على هذه المسألة. قال: وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا، يعني كيف تحصل فائدة في توكيد النكرة؟ جاء رجل نفسه، أين الفائدة هنا؟ قال: لا، تحصل الفائدة إذا كان الكلمة، إذا كان الاسم أو الكلمة المؤكدة محدودة، يعني لا هي نكرة ولكن مقيدة بشيء، وكان التوكيد من ألفاظ العموم مثل كل وجميع وعامة وهكذا، مثل قولهم مثلا: اعتكفت أسبوعا كله، فكلمة أسبوع محدودة لأنها تدل على 7 أيام، وكلمة كله من ألفاظ العموم. صمت شهرا كله، قال الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. طيب، لكنه شاقه، يعني حرك الشوق في قلبه، أن قيل ذا رجب، يعني حرك الشوق في قلبه أن قيل هذا شهر رجب، اشتاق إلى محبوبه لما عرف أنه في هذا الشهر. ثم قال: يا ليت عدة حول، يعني يا ليت عدد السنة كله رجب. فالحول هو السنة، والسنة محدودة لأنها تحد بأيام معينة، ب365 يوما، فجاز التوكيد بكلمة كل لأن الحول محدود وكل من ألفاظ العموم. ومن أنشد يا ليت عدة شهر كله رجب مكان كلمة حول فقد حجف البيت، لأن البيت روي هكذا: يا ليت عدة ماذا؟ حول، ليس عدة شهر، فقد حجف البيت. ولا يجوز أن تقول صمت زمنا كله لأن الزمن غير محدود، فلا يؤكد وهو نكرة غير محدودة، ولا صمت شهرا نفسه. طيب الشهر محدود، ولكن التوكيد هنا ليس بلفظ من ألفاظ العموم، ونحن قلنا لا بد أن يكون التوكيد ماذا؟ محدودا، ولا بد أن يكون المؤكد محدودا، ولا بد أن يكون التوكيد من ألفاظ العموم. فهمنا؟ طيب وهنا مسألة، هل يجوز توكيد الضمير بالنفس أو بالعين؟ يعني جئت أنا نفسي أو أكرمتك، هنا أكرمتك نفسك، أكرمتك نفسك مثلا. قال العلماء لا يجوز توكيد الضمير بالنفس، الضمير المتصل، إذا كان الضمير منفصلا جاز توكيده بالنفس أو بالعين، وإذا كان متصلا أو مستترا لم يجوز توكيده بالنفس والعين إلا بعد أن نؤكده بضمير منفصل. قال إذا أكد ضمير مرفوع متصل بالنفس أو بالعين، الضمير مرفوع وهو متصل، إذا أكدناه بنفس وعين وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، نؤكده بالمنفصل أولا، فتقول قوموا أنتم أنفسكم، فقوموا فعل وفاعل، وأنتم هذا ضمير منفصل توكيد للواو، ثم نقول أنفسكم هذا توكيد ثان بالنفس، ولا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم مباشرة، بخلاف قولك مثلا قام الزيدون أنفسهم، لا بأس بهذا، لأن أنفسهم هنا تؤكد الاسم الظاهر ولا تؤكد ضميره. واضح؟ فيمتنع الضمير. وبخلاف قولك مثلا ضربتهم أنفسهم أو مررت بهم أنفسهم، لا بأس بضمير النصب أو ضمير الجر أن يؤكد بالنفس والعين مباشرة، ولا يحتاج إلى توكيد بضمير منفصل. وبخلاف التوكيد بكل وجميع، تقول قاموا كلهم، فهنا التوكيد بضمير منفصل جائز لا واجب. إذن هل يؤكد الضمير بالنفس أو بالعين؟ نقول إذا كان الضمير منفصلا جاز توكيده بالنفس والعين مطلقا، فإن وإذا كان متصلا نظرنا، فإن كان ضمير رفع لم يجوز توكيده بالنفس أو بالعين إلا بعد فصله بضمير منفصل، بعد توكيده بضمير منفصل، تقول قمت أنا نفسي، نقول اجلس أنت نفسك، فإن ولا يجوز اجلس نفسك، لأن الضمير المستتر في قوة المنفصل. إن كان الضمير مرفوعا متصلا أو مستترا وجب فصله، أو وجب عفوا توكيده بضمير منفصل أولا، وإن كان الضمير ضمير نصب أو ضمير خفض، قابلتك أو سلمت عليك، فلا بأس أن نؤكده بالنفس أو بالعين مباشرة، فنقول قابلتك نفسك أو أنت نفسك، لا بأس، ونظرت إليك نفسك أو أنت نفسك، لا بأس. ولو أكدت بكل فقلت قاموا هم كلهم وقاموا كلهم، لا بأس كذلك. إذن لا يؤكد الضمير المرفوع المتصل والمستتر بالنفس وبالعين إلا بعد توكيده بضمير منفصل، أما غير ذلك فممكن. واضح؟ طيب هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد المعنوي، نتوقف بإذن الله تعالى عنده ونقرأ ما كتبه في التوكيد اللفظي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.